الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أي أن الله يعلم غيب السماوات والأرض ولا يخفى عليه شيء من أموركم، وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، هو لا ما يشاء غيره من ذكر وأنثى وحسن وقبيح وشقي وسعيد، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. هن أم الكتاب أي أصوله، وسائر القرآن يتبعها كما يتعلق الولد بأمه. آيات محكمات هن أم الكتاب أي آيات بينات واضحات، هن أم الكتاب أي أصله، وأخر متشابهات تحتمل دلالتها موافقة المحكم، وقد تحتمل شيئا آخر من حيث اللفظ والتركيب إلا لا من حيث المراد. قال ابن عباس: المحكمات ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وأحكامه وما يؤمر به ويعمل به. وقال يحيى بن يعمر: الفرائض والأمر والنهي. وقال سعيد بن جبير: هن أم الكتاب أي مكتوبات في جميع الكتب، وأخر متشابهات، أو هو الكلام الذي يكون في سياق واحد، والمثاني هو الكلام في شيئين متقابلين كصفة الجنة وصفة النار وحال الأبرار وحال الفجار. فأما الذين في قلوبهم زيغ أي ضلال وخروج عن الحق، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وتحريفه إلى مقاصدهم الفاسدة وعقائدهم الزائفة، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الراسخون في العلم، وعبد الله بن عباس يقول: وأنا من الراسخين في العلم. وما يعلم تأويله إلا الله. فما معنى التأويل؟ التأويل يكون بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول إليه، ومنه قوله تعالى: وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل. وقد يكون معنى التأويل هو التفسير والبيان والتعبير، كقوله: نبئنا بتأويله. الراسخون في العلم يقولون آمنا به، أي بالمتشابه، كل من عند ربنا، أي المحكم والمتشابه كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. هناك من يقرأ وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم، وتكون الواو عاطفة. وهناك من يقف عند لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، والواو استئنافية، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عن أم سلمة عن أسماء بنت يزيد بن السكن سمعتها تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر من دعائه: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت: قلت يا رسول الله، وإن القلب لا يتقلب؟ قال: نعم، ما خلق الله من بني آدم من بشر إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع الله عز وجل، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، للحكم والفصل بينهم، إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، والله شديد العقاب. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله، هنا إيجاز بالحذف، أي من عذاب الله. وجاءت كلمة شيئا نكرة للتقليل، أي إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله شيئا ولو كان الشيء قليلا، فلن تغني عنهم البتة، وأولئك هم وقود النار، كدأب آل فرعون، كصنيع آل فرعون وعادة آل فرعون والذين من قبلهم، كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قرأ حمزة والكسائي وخلف: قل للذين كفروا سيغلبون ويحشرون. قل للذين كفروا سيغلبون ويحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية، أي علامة، في فئتين التقتا: فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، أي فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الشيطان، يرونهم مثليهم رأي العين، يرى الكافرون المسلمين مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قرأ نافع وأبو جعفر ويعقوب: وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. أن يرى أو ترى الفئة المسلمة الفئة الكافرة مثليهم رأي العين، ومع ذلك فقد نصرهم الله عز وجل، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. قرأ شعبة ورضوان بضم الراء. الزينة ثلاث: زينة نفسية كالعلم والاعتقادات، وزينة بدنية كالقوة وطول القامة، وزينة خارجية كالمال والجاه. وقد نسب الله التزين إلى نفسه كما في قوله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. ونسبه في مواضع إلى الشيطان: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم. وذكره في مواضع غير مسمى فاعله كما قال: زين للناس حب الشهوات. وعبر بالبناء للمجهول على أن هذه الأشياء مركوزة في الفطرة ومحببة إلى النفس. ولكن من المزين؟ قال مجاهد والجمهور وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أن المزين هو الله، وقال الحسن المزين هو الشيطان. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، أي الأموال الكثيرة، والخيل المسومة أي المعلمة، والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. اكتفى القرآن بذكر محبة الرجل للمرأة، مع أن المرأة كذلك تحب الرجل بفطرتها، لأن محبة أحدهما للآخر يغني عن ذكر الطرفين معا. وما يستفاد بالإشارة يستغنى فيه عن العبارة، خصوصا في هذا المجال الذي يحرص فيه القرآن على تربية الحياء والأدب في النفوس. ولأن المرأة مهما بلغ حبها فهي مطلوبة لا طالبة، وهكذا يعلمنا القرآن الحياء والعفة والأدب. نعم. ثم ذكر البنين بعد النساء، لأن البنين ثمرة حب النساء ولقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتنة النساء، فقال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. أما إن كان القصد هو الإعفاف وكثرة الأولاد، فهذا شيء مطلوب. فالدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. وفي الحديث: حبب إلي النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وحب البنين إن كان لتكثير نسل أمة محمد وابتغاء الولد الصالح، فهذا شيء مطلوب وممدوح. أما إن كان للفخر والمباهاة والتكبر والتجبر على خلق الله فهذا مذموم. وحب الخيل إن كان للرباط في سبيل الله فهذا أمر ممدوح، أو للحرث. أما إن كانت للرهان والسباق وللتكبر فهذا أمر مذموم. وكل هذا من متاع الدنيا الزائل، ولكن هناك من هو أفضل من ذلك. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وأزواج مطهرة من الدنس والخبث والأذى والحيض والنفاس، ورضوان من الله. وجاءت كلمة رضوان منكرة، وهي تفيد التكثير، أي يحل الله رضوانه على أهل الإيمان في الجنة فلا يسخط عليهم أبدا. الذين يقولون: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمسدين بالأسحار. وجاءت هذه الصفات على جهة النصب منصوبة على المدح، أي أمدح الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وخص السحر بالذكر لأنه مظن القبول ووقت إجابة الدعاء. وإلى فضل الاستغفار، ورد عن أنس: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يقول: إني لأهم بعذاب أهل الأرض، فإذا نظرت إلى عمار بيوتي وإلى المتحابين في والمتهجدين والمستغفرين بالأسحار صرفت عنهم العذاب. وقيل إنما قال يعقوب لأبنائه: سوف أستغفر لكم ربي، إنما أخرهم لوقت السحر. وقال لقمان لابنه: يا بني لا يكن الديك أكيس منك، أي أعقل منك، ينادي بالأسحار وأنت نائم. ولعل من شرف هذا الوقت وكفاه فضلا ما جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. شهد الله تقديم اسم الجلالة للتبرك. هذه الآية تدل على فضل عظيم في حق العلماء، فإن الله بدأ بنفسه ثم ثنى بملائكته ثم ثلث بأولي العلم في الشهادة بأنه لا إله إلا هو قائما بالقسط أي بالعدل. لا إله إلا هو مرة ثانية للتأكيد، العزيز الحكيم الذي لا يغلب، الحكيم في أقواله وأفعاله. إن الدين عند الله الإسلام. قرأ الكسائي: أن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام أسلوب حصر يفيد التوكيد وتخصيص الحكم، أي إن الدين المرضي عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. هذا إظهار لاسم الجلالة لتربية المهابة في نفوس السامعين. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. فإن حاجوك أي جادلوك في التوحيد فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، أي أخلصت عبادتي لله وحده لا شريك له، ومن اتبعني أي ومن اتبعني على ديني. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله عليه حسابهم وإليه مرجعهم ومآبهم والله بصير بالعباد. وهذه الآية وأمثالها من أصرح الدلالات على عموم بعثته صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق كما هو معلوم من دينه ضرورة في أكثر من موضع في القرآن. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. جاء بصيغة المضارعة في قوله يكفرون بآيات الله لأجل استحضار الحالة الفظيعة والكشف عن نيات اليهود الخبيثة، فهم قد كفروا بآيات الله وقتلوا الأنبياء وقتلوا الدعاة إلى الله عز وجل. ثلاثة أنواع من الجرائم ما بعدها جرائم. ما النتيجة؟ فبشرهم بعذاب أليم. والبشارة تكون بأمر سار، ولكن هنا البشارة بعذاب مؤلم، وهذا على سبيل التهكم والسخرية، لأنهم سخروا من أنبياء الله، فكان الجزاء من جنس العمل. فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. دلت هذه الآية على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان واجبا في الأمم السابقة، وأجمع المسلمون فيما ذكر ابن عبد البر على وجوب تغيير المنكر على كل من قدر عليه، وإن لحقه لوم، أما إذا لحقه أذى فلا يجب. وهذا خلاف ما ذكره من الإجماع على جواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع خوف القتل، لقوله تعالى: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. ذكر القرطبي رحمه الله أن كل بلدة فيها أربعة فأهلها معصومون من البلاء: إمام عادل لا يظلم، عالم على سبيل الهدى، مشايخ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويحرصون على طلب العلم والقرآن، نساؤهم مستورات لا يتبرجن تبرج الجاهلية. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون؟ قرأ أبو جعفر: ليحكم بينهم. سبب نزول هذه الآية: روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مدارس اليهود فدعاهم، فقال له نعيم بن عمرو والحرث بن زيد: على أي دين أنت؟ قال النبي: على ملة إبراهيم. قال: إن إبراهيم كان يهوديا. قال له: ما بيننا وبينكم التوراة. فهلموا إليها فأبى، أي رفض، فنزلت الآية: يتولى فريق منهم وهم معرضون، ذلك بأنهم قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أياما معدودات، قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، سبعة أيام، وغرهم في دينهم الباطل ما كانوا يفترون من الكذب، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. قل اللهم، أي يا الله، مالك الملك، مالك الملك، معظما لربك يا محمد وشاكرا لأنعمه، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. هذا إرشاد من الله إلى نعمة الله على هذه الأمة وعلى رسولها.